ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ولقد خلقنا فوقكم السماء ماء قدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صدق الله العلي.